طيب احنا المرة الماضية تحدثنا عن تعريف السياسة الشرعية، تعريف الذي اخترناه للسياسة الشرعية. ولماذا أقول الذي اخترناه؟ لأن ما في آية في الكتاب في القرآن يعني ولا حديث ينص على كلمة سياسة شرعية، فنحتاج نعرفها بتعريف شرعي لا نخرج عنه، بل هي مسألة اصطلاحية. فممكن واحد يعبر عن السياسة بأنها تغليظ العقوبة. من الذي عبر عن السياسة بأنها تغليظ العقوبة؟ من من فقهاء ما تتذكروا؟ يعني ما في كتاب لكن أنتم ما تتذكروا. ذكرنا ابن نجيم الحنفي قال إن السياسة هي تغليظ العقوبة، تمام؟ أقصد ابن عبدين ذكر إنها بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد. وممكن شخص ثاني يعتبر السياسة الشرعية هي الأحكام التي لم يرد فيها نص في الكتاب أو في السنة، مثل من؟ مثل الدكتور صلاح الصاوي، جيد، لما إجا. وكثير من المعاصرين، أغلب المعاصرين قصروا مفهوم السياسة على هذا الأمر، وده سبب إشكال كبير لكثير من الإخوة اللي هم عندهم فكر ظاهري أو طريقة ظاهرية في التعامل مع النصوص، وشعروا أن السياسة هذا شيء خطأ أن هو يتعامل به لأنه بيخالف مذهبه في منع القياس. ثم ذكرنا يعني التعريف الأقرب أنه إيش؟ حد متذكر التعريف؟ تدبير أمور البلاد وشؤونها الداخلية والخارجية أو السعي في ذلك بما يوافق شرع الله تعالى. هذا هو التعريف الذي سنعتمد عليه في هذا الكتاب، ومهم جدا يكون في ذهنك هذا التعريف حتى لا يحدث إشكال عندك. نعم، حفظ الدين وسياسة الدنيا ماشي، يعني ممكن نجيب تعريفات كثيرة، لكن أنت من شروط التعريف أنه يكون جامع مانع، فإحنا نريد في هذا التعريف أن يكون جامع مانع لإيش؟ لكل الأمور التي سنذكرها في هذا الكتاب. وهذا التعريف الذي ذكرته يعني هو أيضا ما يقصده الفقهاء المتقدمون بالسياسة الشرعية. حتى ابن عقيل وابن النجيم عندما تحدثوا عنها خصوا، يعني ذكروا أن هي ذكروا تعريف عام لها، ثم خصوا في هذا التعريف وإن لم يرد به نص، تمام يا شباب، وإن لم يرد به نص. لماذا خص هذا؟ حتى يغلق الباب على من يشترط في أي حكم شرعي، سواء سياسة شرعية أو غير سياسة شرعية، أن يكون وارد له نص بعينه ينص عليه في الكتاب أو في السنة، وذلك من باب إغلاق باب القياس. ثم تحدثنا أن السياسة قد يكون فيها شدة أو يكون فيها لين ليس لها علاقة بالشدة أو اللين، هي لها علاقة بحكم شرعي. لو السياسة الشرعية هذه المستنبطة موافقة لأصول الشريعة يبقى إذن هي سياسة شرعية، لو غير موافقة لأصول الشريعة فالسياسة ليست سياسة شرعية. طيب نبدأ اليوم في الباب الثاني. مو المرة الماضية انهينا الباب الأول ولا ما أحد يتذكر؟ هنا الباب الأول المرة الماضية، واليوم سنتحدث في الباب الثاني، والباب الثاني بعنوان مصادر السياسة الشرعية. يعني هو الكتاب اسمه أصول ومصادر السياسة الشرعية، تمام؟ أصول وضوابط السياسة الشرعية، أصول وضوابط السياسة الشرعية، تمام. الفصل الأول يتحدث عن أصول، أو الباب الثاني يتحدث عن أصول السياسة الشرعية. طيب السياسة الشرعية جزء من الشرع والدين، وبالتالي هي أصول السياسة الشرعية هي أصول الشرع والدين، أصول عموما الموجودة في الشرع والدين. لكن هناك شيء خاص بالسياسة الشرعية، أن أغلب أو كثير من الأحكام، وليس أغلب، كثير من الأحكام فيها تعتمد على باب المصالح المرسلة. كثير من الأحكام فيها تعتمد على باب يسمى المصالح المرسلة أو الملائمة، ونحن سنختار اسم الملائمة لسبب سنذكره فيما بعد. يعني المصالح المرسلة، المصالح المرسلة تساوي المصالح الملائمة في حديثنا هنا، في حديثنا هنا. ليش في حديثنا هنا؟ هوضح هذا إن شاء الله. طيب أحيانا لما تعتمد السياسة كثيرا أو نضع في مصادر السياسة أو في أصول السياسة الشرعية المصالح الملائمة أو المصالح المرسلة، أحيانا هذا يسبب فتح لباب كثير لباب شر عظيم عند بعض الفقهاء أو المتسلقين على الفقه، فيفعل أمور كثيرة مخالفة لنصوص الشريعة ويقول هذا من باب المصالح المرسلة أو من باب المصالح الملائمة. ولهذا هناك باب كامل في الكتاب يتحدث عن ضوابط المصالح المرسلة اللي هي ضوابط السياسة الشرعية عموما كما سنبين بإذن الله تعالى. وقد يستخدم المصالح المرسلة، يعني ممكن يصل في النهاية أن هو يوالي الكفار على المسلمين تحت بند المصالح المرسلة. لهذا السبب عندما كثر استخدام هذا الأمر كثيرا صار بعض الناس تتحدث عن تأليه المصلحة المرسلة أو تأليه المصلحة الملائمة، مو الإله اللي هو بيأمر وينهى. فقالوا إذا طالما المصلحة الملائمة أو المصلحة المرسلة هي التي ستأمرك وتنهاك بخلاف الشرع، صارت إله من دون الإيه؟ من دون الله سبحانه وتعالى. جيد؟ كما يعني هذا الإنكار ورد كثيرا عند أهل العلم، فصار بعض أهل العلم قد يغلق هذا الباب تماما، يقول ما في شيء اسمه إيش؟ ما في شيء اسمه مصالح. وهذا أيضا خطأ شرعي خاصة عند جمهور أهل العلم الذين يرون اعتبار المصالح الملائمة مصدرا من مصادر التشريع عموما. ولهذا هتجد أغلب في جزء كبير جدا من الكتاب، ممكن يصل إلى ثلث الكتاب أو أكثر من ثلث الكتاب، ممكن نصف الكتاب، يتحدث في مسائل المصالح الملائمة. تمام يا شباب؟ لكن ولهذا سنبدأ. طيب في البداية هنبدأ في الحديث عن أصول السياسة الشرعية. الأصول السياسة الشرعية هي أصول الشرع عموما، وأصول الشرع عموما تنقسم إلى أصول مجمع عليها وأصول مختلف فيها. هذا جزء من أصول الفقه لكن لابد من الحديث عنه. لكن قبل أن نذكر هذا الجزء نشير إلى مسألة: المعرفة البشرية عموما، وطبعا هذا المعرفة الشرعية هي جزء من المعرفة البشرية تخضع لكثير من قوانينها، تقسم المعلومات التي تأتي إليك إلى أربعة أقسام. أول شيء العلم، ومقصود به اليقين، يعني ممكن نختصره ونكتب 100%. الثاني الظن، ومقصود به غلبة الظن، وهو بين 51% إلى 99%. الثالث الشك، ومقصود به 50%، يعني ترجح وجود احتمال الطرفين بدون مرجح. والرابع الوهم، وهو دون 50، بيبقى الطرف الثاني غلبة الظن أقل من 50%. طبعا هذا الكلام يعتبر مراجع لكم، لأن هذا الكلام تحدثنا عنه كثيرا، لكن هو مهم جدا جدا أن نضعه في أذهاننا. لا جدال في أن الأحكام الشرعية لا تثبت لا بالوهم ولا بالشك، هذا قطع. ما في أحد من أهل العلم يقول أن الأحكام الشرعية تثبت بالوهم، أو يقول أن الأحكام الشرعية تثبت بالشك. طيب، والأحكام الشرعية تثبت بالعلم قطعا، لا جدال بين أهل العلم أيضا أن الأحكام الشرعية تثبت بالعلم، لكن هل تثبت الأحكام الشرعية بغلبة الظن أم لا تثبت بغلبة الظن؟ تثبت عند هون الذي فيه المشكلة، وهذا الجزء مهم جدا جدا جدا بالذات عند الحديث في مسائل السياسة الشرعية، لأن الكثير بل أغلب أمور السياسة الشرعية أمور ظنية مبنية على غلبة الظن. تمام؟ طبعا هذا نقول اتفاق أهل السنة على العمل بغلبة الظن، وقد نقل ابن قدامة والغزالي وغيره أن هذا إجماع الصحابة على وجوب العمل بغلبة الإيه؟ الظن. مذكور هنا قول ابن قدامة وإحنا أخذناه قبل لكن ممكن نرجع عليه سريعا. أنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. خبر الواحد يفيد غلبة الظن. خبر الواحد يفيد غلبة الظن. لماذا يفيد غلبة الظن؟ كأصل، يفيد كأصل غلبة الظن. لماذا؟ لأنه يتطرق له الوهم. جيد، ممكن أي واحد أي إنسان قد يهم وقد ينسى ويتطرق له الإيه؟ نسيان. وقد يتطرق له الكذب حتى لو كان عدل. جيد، لكن العدل هو الذي نعرف عنه أنه لا يكذب، لكن ربما يكذب ونحن إيه؟ ونحن لا نعرف أنه إيه؟ قد كذب. تمام؟ فطالما تطرق له الاحتمال فليس بإيه؟ فليس بعلم. وقد أيضا يأتي الظن ليس فقط من كون الدليل خبر واحد، قد يأتي الظن أيضا من كون الدليل محتمل ولو كان قطعيا. يعني ممكن دليل قطع الثبوت مثل آية في القرآن ولكنه يحتمل تأويلا. جيد، فالدليل الذي يدل عليه هذا الدليل ليس قطع الدلالة ولكنه ظن الإيه؟ ظن الدلالة. فيقول ابن قدامة، أنا يعني أعيد هذا القول لأنه ضروري جدا يكون عندك قناعة تامة بأن الأحكام تثبت بغلبة الظن. يقول: أنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. يعني إيش عقلا؟ بالعقل، يعني هناك حتمية عقلية تمنع قبول التعبد بخبر الإيه؟ بخبر الواحد. تمام؟ مثل مثلا لما أقول لك هذا لونه أسود وأحمر، يستحيل، إما أو أسود وأبيض، إما أسود وإما أبيض. أنا أحكي في نفس هذا المكان أو أنا بنفسي هكذا، تمام؟ هنا وفي المنزل، يستحيل، إما هنا وإما في المنزل، عقلا لا يقبل إيه؟ لا يقبل هذا. فقالوا هؤلاء قوم من المبتدعة، يعني قالوا لا، أنكروا جواز التعبد بخبر الواحد. فرد عليهم ابن قدامة وقال: إن صدر هذا من مقر بالشرع فلا، يعني هذا يتناقض مع إقراره بالشرع، وإلا كيف يحكم في القضاء؟ قضاء بيحكم بخبر الواحد من رواه واحد. خبر الواحد هو قسيم المتواتر. جيد، فالقضاء بيحكم بالتواتر ولا بيحكم بخبر الواحد؟ بخبر الواحد. قضاء بيحكم بإيه؟ بخبر الواحد. جيد هيك. والشهادة بتكون خبر واحد ولا إيش؟ واحد. تمام، حتى لو كانوا اثنين، حتى لو كانوا ثلاثة، حتى لو كانوا أربعة، هم في النهاية إيش؟ واحد. تمام. طيب، أما لو صدر من منكر للشرع، يعني حتى لو كان شخص لا يقر بالشرع وقال: أنا أرى أن عقلا لا يمكن أن يكلفكم الله عز وجل بالتعبد بخبر الواحد، يقال له: وأي استحالة في ذلك؟ أن يخبرنا الله عز وجل أن علامة وجوب العمل أن يغلب على ظنك أن تعمل. أي استحالة عقلية في هذا؟ صحيح أنت عندك غلبة ظن، ما بتعمل بيقين، لكن مجرد وجدت غلبة الظن عندك يجب عليك يقينا أن تعمل. وين شبهتهم هذول؟ شبهتهم يقولون: كيف يجب عليك شيء بشيء محتمل؟ كيف يجب عليك أن تقوم بعمل تؤمر به وهو يحتمل أن الله عز وجل لم يشرعه؟ وهيك يعني افرض أن مثلا حكم من الأحكام 60% صحيح، 60% صحيح و40% غير صحيح. تمام؟ فكيف تعمل؟ نقول: يجب أن تعمل، وإن لم تعمل تأثم. وإن لم تعمل تأثم. تأثم قطعا ولا تأثم بغلبة ظن؟ انتبهوا لهذه النقطة حتى تفهموا فكرة وجهة نظر المعارض. فلما تفهموا وجهة نظر المعارض جيدا تستطيعوا تفهموا ما الذي يترتب على هذا الكلام. يعني مثلا سفر المرأة، جواز سفر المرأة بدون محرم برفقة آمنة. تمام؟ هذا اختلف فيه أهل الإيه؟ أهل العلم. فاعتبر ان 60% عندنا غلب الظن انه لا يجوز، و 40% انه ايش؟ انه يجوز. 60% لا يجوز و 40% انه يجوز. وهي تذهب للحج، هي ذاهبة للحج، فنقول لها لا تذهبي للحج، سقط عندك، هي مستطيعة وكل شيء لكن ما معها تجيب، ما في عندها محرم، تمام؟ فنقول سقط عنك ركن من أركان الإسلام اللي هو الايه؟ الحج. ويقول الشافعية لم يسقط عنك هذا الركن، بل يجب عليك أن تحجي، وإن لم تحجي فقد ايه؟ فعلت كبيرة من الكبائر. فهي بين أن تحج، أن تترك الحج لأنه محرم عليها لأنه لا يوجد لها محرم، وبين أن تحج لأنه إيه؟ واجب عليها وركن من أركان الإسلام. فهي لو غلب على ظنها هذا باجتهاد أو تقليد، يبقى يجب عليها أو يحرم عليها أن تسافر للحج. فإن سافرت تأثم يقينا أم تأثم ظنا؟ عن الشافعية يقينا. لا، الشافعية هم اللي بيقولوا هذا، خليها هي منها شافعية خلاص، هي تبع الجمهور. تأثم يقينا، تأثم يقينا. لماذا تأثم يقينا؟ لأنه يجب عليها قطعا أن تعمل بغلبة الظن، تمام؟ وهون اللي خلى البعض يقول لك هذه استحالة عقلية. ليش استحالة عقلية؟ كيف ينتج غلبة الظن القطع؟ المفروض المقدمات تنتج ايه؟ تنتج نتائج مشابهة لها، فكيف ينتج غلبة الظن قطع؟ كيف ينتج غلبة الظن ايه؟ قطعا. هي تأثم يقينا بينها وبين الله، اما عندنا في الدنيا هنعتبر هذا حكم مختلف فيه، هنعتبر هذا حكم مختلف فيه، لكن بينها وبين الله تأثم ايه؟ تأثم يقينا. نقول يقول ابن قدامة اي استحالة في ذلك؟ ان يقول الشارع افعل هذا إذا غلب على ظنك، فصار غلبة الظن علامة، مثل خروج الشمس، مثل طلوع الشمس، تمام؟ مثل طلوع الفجر في المنع من الايه؟ من الصوم، في المنع من الأكل والايه؟ والشرب في الصوم، تمام؟ فقال هذه مجرد علامة، فهذه اعتبرها علامة من العلامات. مجرد ما تتحقق غلبة الظن، تمام؟ ترتبت الأحكام عليها. وضحت هذا يا شباب؟ على عكس امرأة أخرى يغلب على ظنها 60% أن رأي الشافعية هو الإيه؟ هو الصحيح، تمام؟ يبقى يجب عليها يقينا أن تسافر. أنتج غلبة ظنها، كأن هذه يعتبر غلبة الظن علامة، فقال افصل من غلبة الظن وبين ما ينبني عليه من إيه؟ من عمل. فيجب عليها قطعا أن إيه؟ أن تسافر. وهذا يغلق باب مهم جدا هتحدث عنه في نهاية أبواب هذا الكتاب، في مسألة الأخذ بالرخص من المذاهب، تمام؟ إن يجي واحد، هذا سؤال كثيرا ما نسأل عنه، يجي واحد يقول لك أو تجي امرأة مثلا في عين المثال، تقول يا أخي أنا امرأة مجتهدة، اجتهدت في هذه المسألة، تمام؟ أو أنا فيغلب على ظني 60% إن عدم جواز السفر بدون إيه؟ بدون محرم، وأن هذا يسقط عني فرض الحج، تمام؟ لكني أشتاق إلى الحج، فإيش الإشكال أن أعمل بالأربعين في المئة هذه؟ مو رأي الشافعي؟ في إشكال أن أعمل فيه؟ نقول لها قطعا لا يجوز أن تعملي بالإيه؟ بالوهم قطعا. هذا وإن كان 40% لكنه إيش؟ 100% لا يجوز أن تعملي به. وضحت هذه الفكرة؟ تمام. العكس ممكن تيجي تقول، او مو العكس، يعني لو واحدة ليست مجتهدة، وهذا بقى هو السؤال الاكثر اللي هو الاغلب، يعني الاغلب العام الموجود في واقعنا او الكل، يعني تقول انا ارى ان الامام ابو حنيفة او الامام مالك هم اعلم الائمة، واخذ بارائهم لانني ارى انها اقرب لشرع الله سبحانه وتعالى، تمام هيك؟ ثم جيت في هذه المسألة ما عندي أي إشكال فيها أن هي أقرب لشرع الله، لكن إيش الإشكال لو أخذت برأي الإيه؟ برأي الشافعية، تمام؟ نفس الشيء، أنت يغلب على ظنك أن كلام الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة هم الأقرب للشرع ولا لا يغلب؟ يغلب. يبقى إذن يجب عليك أن تعملي بغلبة الإيه؟ بغلبة الظن هذا. ولا يجوز لك ويحرم عليك أن تعملي بالوهم. تمام يا شباب؟ طيب، وإن صدر هذا إثبات وجوب العمل أو إثبات، ليس وجوب، إثبات جواز العمل بغلبة الظن، يجوز نعمل بغلبة الظن ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز نعمل بالوهم عقلا، عقلا وليس شرعا، يجوز. تمام، ممكن يأتي الشرع يقول ما يغلب على ظنك فيه الحكم اعمل بعكسه، تمام، كإمكانية عقلية ممكنة. لكن هل هذا الجواز العقلي أثمر جوازا شرعيا أم وجوبا شرعيا؟ يقول أثمر وجوبا شرعيا. كيف أثمر وجوبا شرعيا؟ كيف أثمر هذا وجوبا شرعيا؟ بدنا دليل شرعي. حاليا جبنا دليل إيه؟ عقلي. بدنا دليل شرعي. قال إجماع الصحابة، يقول فأما التعبد بخبر الواحد سمعا، كلمة سمعا مقصود بها شرعا، فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظهر. ولنا دليلان قاطعان، لنا دليلان قطعيان في وجوب، تمام، لنا دليلان قاطعان في وجوب العمل بغلبة الإيه؟ الظن. أول شيء إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله، والدليل الثاني ما تواتر من، طبعا إجماع الصحابة على قبوله يعني إجا للصحابة أحاديث كثيرة مروية بغلبة الظن وعملوا بها وترتبت عليها أحكام في الأموال وأحكام في الأعراض وأحكام في الدماء، تمام، ومع ونعرف يقينا أنها لم تصل إليهم إلا بإيه؟ إلا بخبر الواحد الذي يفيد غلبة الظن. ولم نسمع أي صحابي امتنع قبول حديث أفاد عنده غلبة الظن، جيد، ولم يعمل به. حتى الصحابة الذين رفضوا أحاديث، هتيجي هون تلاقي لما لو فصلنا، احنا ما في وقت ان احنا نفصل في هذه المسائل اكثر، ان خارج عن نطاق كلامنا، لكن لو جينا نفصل هيجي مثلا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يقبل الحديث الا اذا رواه اثنان. هل اثنان صار متواتر؟ هل باثنين صار متواتر؟ ليس متواترا، وكان هذا من باب الاحتياط، وثبت عنه في أدلة أخرى أنه كان يأخذ بإيه؟ بكلام واحد فقط. هو هذا اثنان اسمه خبر واحد، وواحد اسمه خبر إيه؟ واحد، تمام؟ رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر روته امرأة، وقال لا نترك كلام الله عز وجل لكلام امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت، تمام؟ رده لماذا؟ لأنه لم يفد عنه عنده غلبة الإيه؟ غلبة الظن. الصحابة كلهم عدول عندنا، جيد، وكلهم ثقات في إيه؟ في نقلهم. لكن هذه المرأة وإن كانت عدل عند عمر ولكنه شك في نقلها، فلم يفلح، كمان كلامها كان معارض لظاهر آية، فقال هذا لا يكفي في معارضة ظاهر الإيه؟ ظاهر الآية. أيا كان لن تجد دليلا سالما بأن أحد من الصحابة رد خبرا لأنه خبر واحد، فثبت الإجماع. فأما التعبد، والدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. كم معاذ رضي الله عنه أرسل إلى أين؟ الشيخ اللابس أبيض. إلى أين أرسل معاذ؟ إلى اليمن، تمام؟ أرسل حتى يفعل ماذا؟ حتى يحكم بلاد اليمن. يحكمهم بماذا؟ بالشرع، تمام؟ قال بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فقال أجتهد رأيي ولا إيه؟ ولا قاله. طيب، هل هو عندما سيقضي بالكتاب أو بالسنة خبره الذي سينقله خبر واحد أم خبر متواتر؟ واحد، هو معاذ، جيد، فينقل خبر واحد ويحكم به في هذه البلاد، ويلزم أهل اليمن أن يستجيبوا للأحكام التي إيه؟ يذكرها، تمام. وسعاة النبي كانوا يذهبون لأخذ الصدقات ويقولون الصدقة كذا وكذا وكذا وكذا، وكان يستجاب لهم وتدفع الصدقات، ومن لا يستجيب لهم كان يقاتل، كما حدث في سبب نزول آية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رجع وقال امتنوا عن الصدقات، فجهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا لحربهم، ثم اكتشف بعد ذلك، وثم عرفوا بعد ذلك أنهم لم يمتنعوا ولا شيء، فسمي فاسقا لهذا الإيه؟ أو يعني حذرنا الله عز وجل من أخذ بخبر الفاسق بهذه الطريقة، فثبت من هذا جواز أخذ خبر العدل أو وجوب الاعتماد على خبر العدل، وخبر العدل هذا خبر واحد طبعا. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة، ولا يمكن أن يبلغها بمن لا يستفاد بكلامه، فبالتالي عرفنا من هذا أنه أن غلبة الظن تفيد في تبليغ الرسائل. هذا وقد خالف الظاهرية، جيد. وموضوع خلاف الظاهرية في هذه المسألة لابد أن نحرره. موضوع خلاف الجهمية، مو هيك؟ قال الجهمية وبعض الظاهرية. موضوع خلاف الجهمية ما هتفرق معنا كثيرا، لكن خلاف الظاهرية في إشكال، لأن الظاهرية نحن نعتبرهم من أهل الإيه؟ من أهل السنة. فتخيل أنه رفض العمل بغلبة الظن. الظاهرية مو خلافه في خبر الواحد، خلافه في وجوب العمل بغلبة الظن. فلو خالفوا في هذا يبقى يلزم من هذا، لازم القول طبعا ليس قولا، يلزم من هذا أنهم لا يعملون بالأحاديث إلا الأحاديث المتواترة، جيد؟ حديث المتواترة قليلة جدا، تمام؟ في بقى لازم أشد كمان، ألا يعمل بأي آية محتملة، يعني آية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، جيد؟ طيب 100 جلدة دي خلاص انتهت، واضحة في الإيه؟ في 100 جلدة. طيب هل المحصن يجلد ولا لا يجلد؟ ده ثابت بالإيه؟ بالحديث، بالسنة. طيب يعمل بها، وممكن يقول لك الحديث ليس متواتر فلا يعمل إيه؟ فلا يعمل به. طيب قوله تعالى فعدتهن 3 قروء، القرء على كل الآراء في أصل الوضع له إيه؟ معنيين. فمهما حددت من معنى فهو غلب الظن. الفقهاء شطروا شطرين، جزء قالوا القرء الحيض، جزء قالوا القرء الإيه؟ الطهر، تمام؟ فمهما حددت من معنى هو في النهاية غلبت إيه؟ غلب الظن، فيسقط العمل بهذه الآية، ويسقط العمل بغيرها وبغيرها وبغيرها. العام أغلب العمومات غلب الظن، أغلب العمومات تبني على غلبة الإيه؟ الظن، لأن العمومات كثير منها خص، جيد؟ فيسقط كل العمل بالعام، ففي النهاية ممكن يسقط أغلب الشريعة. فهل هكذا يفعل الظاهرية؟ لا يفعلون هذا، ولكنهم يسمون غلبة الظن علما، تمام؟ تحقيق مذهب الظاهرية. طبعا هم قالوا أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقالوا الله عز وجل نهانا عن اتباع الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، في معرض الذم، فنهانا عن اتباع الظن. فكيف نأخذ بالظن؟ نقول أنه نهانا عن الظن هذا، أن احنا نفهم في شيء اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم، جيد؟ غير ممكن ألفاظ في القرآن يكون لها معنى مختلف. الظن المقصود به الإيش؟ الشك. حتى نجمع بين هذا الدليل وبين غيره من الإيه؟ من الأدلة. ثم أنتم يا ظاهرية تأخذون بالأحاديث، أخذوا بأحاديث كثيرة جدا، يعني ممكن أيضا تصل لدرجة مثلا 70%، وممكن 65%، بل في حديث هم بيستدلوا بها ونحن نقول أن هذه الأحاديث ضعيفة، يعني حتى في أحاديث هم بيستدلوا بها ونحن نضاعف هذه الإيه؟ الجمهور يعني يضعفون هذه الأحاديث. لكن ممكن نقول إن هم بيعتبروا غلبة الظن الأقوى شوية، أقوى من 51، يعني ما بيوصلوا الواحد وإيه؟ 51%. فإذا الخلاف بيننا وبين الظاهر، وطبعا في القرآن أيضا بيعملوا بغلبة الظن في المعاني، اللي هي الأمور اللي فيها اختلاف في المعاني، ولكن يسمونه يقينا، يسمونه علما ويسمونه إيه؟ يسمونه يقينا. في الأحكام العملية ما في يعني في الأحكام أو ما في الأصول، يعني كفكرة أصول الخلاف لفظي، لكن ترتب على هذا إشكال. إيش الإشكال؟ إن هو بيعتبر أن قوله صواب لا يحتمل الخطأ. قول اللي جابه من غلبة الظن هذا اعتبر أنه صواب لا يحتمل الإيه؟ الخطأ. وقول غيره خطأ لا يحتمل الصواب، جهل 0%. قول غيره جهل 0%. فطبيعي جدا أن ينكر على المخالف، ولهذا تجد الظاهرية من أشد الناس إنكارا في أهل السنة يعني على المخالفين. ظاهرية لهم ذيول موجودة حتى واقعنا الحالي، وهذا تجد ممكن شخص عنده حدة قل لك القول الثاني خطأ، والإخوة اللي هم تربوا في المدرسة السلفية في جزء من المدرسة أو نوع من أنواع المدرسة السلفية، مو كل المدرسة السلفية، عنده هذه النزعة، يجي تقول له الإمام أحمد قال، يقول لك الإمام أحمد على رأسنا من فوق، لكن إيش الحق أحب إلينا من الإمام أحمد، وهذا خطأ، وينكر على المخالف إنكارا شديدا. جيد، ليش؟ لأنه يظن أنه قد وصل إلى الصواب بالعلم وليس بغلبة الإيه؟ الظن. أما الجمهور الذين يرون أنهم قد وصلوا للصواب بغلبة الظن فيقولون قولنا صواب يحتمل الخطأ. يحتمل يعني إيش؟ يعني هو صواب بنسبة 70%، يحتمل بنسبة 30% الإيه؟ الخطأ. وقوله غيرنا خطأ 30% يحتمل خطأ بنسبة 70%، يحتمل الصواب بنسبة إيه؟ 30%. بيكون سهل عليه إن هو غير قوله، لأن مدارك غلبة الظن كثيرة كما سنرى، مدارك الأحكام كثيرة، فيكون أيضا عنده مرونة في تغيير قوله إن ظهر أن قوله كان خطأ. طبعا اشتهر على الحنفية على الظاهرية سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. سمعت هذه المقولة؟ يقولون سيف الحجاج يعني سلط على الأمة سيفان، تمام، سيف الحجاج ولسان ابن حزم، تمام. ممكن المقولة فيها بعض الظلم، لكن فعلا أنت لما تقرأ كتاب المحلة تجده يعني ما بيترك عالم إلا وإيش ويشنع عليه طالما خلفه في مسألة من المسائل. وهذا هو هذا طبعا الجزء العلمي في المسألة. وهو علل هذا ابن حزم رحمه الله وقال إن هو أصابه مرض في الطحال أو ورثه حدة في الطباع. أيا كان شيخ بالنسبة لأي استخدام الآية يتبعون الأطفال، نعم، تنزل في مجال العقاد، ليش؟ إيش؟ الآية يتبعون الآية هل نزلت في مجال العقاد والحفظات الأحكام هي عامة؟ الظن هذا عام، تمام، ممكن في أحكام العقائد وفي غير أحكام العقائد، جيد، فأنت لماذا تخصصها؟ لكن هو نقول هل هو الفكرة غلبة الظن ولا مقصود بها الشك؟ لا، المقصود بها الشك، لأن واجب العمل بغلبة الإيه؟ الظن. طيب هنقسم هنا بعد ما قدمنا بهذه المقدمة التي لابد أن تضعها في ذهنك تماما في أثناء كلامنا في كل فصول الكتاب، لأن أحيانا ستجد في مسألة يا أخي هو ممكن تبقى 51%، يعني تصل لهذه الدرجة، يعني الصواب في الرأي المخالف معه كم؟ 49%. 49% ليست نسبة قليلة، يعني ممكن يحدث إيه؟ ممكن يجي له دليل بسيط جدا، تمام، يخليه ينقل من هون لإيه؟ لهون، أو يغير الحكم من هنا لإيه؟ لهنا، تمام. ففي كثير جدا من مسائل السياسة الشرعية الأمور فيها متقاربة بينك وبين الإيه؟ وبين المخالف، والأمور وأنت ممكن ترفضها، تقول هذا يا أخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير، أنت ليش خصصت التسعير بموضوع جشع التجار؟ لو حصل جشع للتجار أجزت الإيه؟ أجزت التسعير. طب مو هكذا مناقضة للنص؟ احنا نقول النص لا يشمل هذا، يشمل ولا لا يشمل، في النهاية هتكون بإيش؟ بغلبة الظن وليس بالقطع. صعب جدا أن تصل للقطع أو لليقين بالذات في المسائل الفقهية.